إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إن من أعظم النعم، بل أعظم نعمة على الإطلاق أنعم الله عز وجل بها علينا، نعمة التوحيد، أننا نوحد الله تبارك وتعالى ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلكم الشهادة التي جاءت بها الرسل ونزلت بها الكتب، وخلق الله عز وجل الكون من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأعظم الشرف وأعظم المنح من الله تبارك وتعالى أننا عبيد لله تبارك وتعالى. في مقام العبودية يترقى الإنسان، وكلما ازدادت درجة الإنسان كلما ازدادت عبوديته، وخاطبه الله عز وجل بهذا الوصف المبارك الكريم، كما قال رب العالمين جل جلاله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وكما قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. الله عز وجل قد وصف الصفوة المختارة من خلقه بأنهم عبيد لله تبارك وتعالى، فكفى بي شرفا وكفى بي عزا أنني لله تبارك وتعالى عبد. أنا أفتخر بهذه العبودية، أنا أنادي الكون بأسره أن يأتوا لتلك العبودية وأن يتجهوا إليها. فكلما سار المرء في درب العبودية كلما أحس بقيمة هذه الحياة، وكلما ازداد حبه لله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، إن أعظم نعمة على الإطلاق هي نعمة التوحيد، وأن من الله عز وجل بأن أبعدنا من الشرك. الشرك الذنب الذي ليس بعده ذنب، الذنب الذي لا يحاب الله تبارك وتعالى أصحابه، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقد ضل ضلالا بعيدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. إن إبليس عليه لعنة الله أعلن الحرب على الله تبارك وتعالى، رفع الراية وأشهر السلاح وأعد العدة وبث سراياه، وهو يقول لله تبارك وتعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إن إبليس لا ينام، كما قال الحسن البصري رحمه الله: لو نام إبليس لوجدنا راحة. فتخيل عدوك لا يأخذ هدنة، عدوك لا يرتاح، عدوك يعمل ليل نهار، والمدد عندك هو مدد الله تبارك وتعالى. الله عز وجل لما ترك إبليس بأن يغوي الناس قال إلا عبادك منهم المخلصين. حبيبي في الله، وطالما أن الله عز وجل أنعم علينا بنعمة التوحيد، وطالما أن الله تبارك وتعالى نجانا من الشرك، فلا بد أن نوقن في هذه الدقائق وأن نعلم أن التوحيد ليست عقيدة محلية وليست عقيدة وحدي، ولكن التوحيد عقيدة عالمية جعلها الله عز وجل للكون بأسره. فكل الأنبياء أعلنوها لله تبارك وتعالى، أعلنوا أن ربهم واحد، أعلنوا أنهم يتعبدون لله تبارك وتعالى. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أعلنوا أن دينهم الإسلام. يوسف عليه السلام يقول لله تبارك وتعالى توفني مسلما. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فكل الأنبياء دينهم الإسلام، وديدنهم الخضوع والاستسلام والذل والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى. أعلم الناس بالله وأقرب الناس من الله تبارك وتعالى. لما سئل من أعلم الناس قال أنا، ومع كل هذا كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه. فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ إننا ننادي الكون بأسره بأن عقيدتنا الإسلام، لا نخاف في هذا أحدا ولا نخشى أحدا، لا كما يستحي بعض الناس كلما زاد ضغط عدوهم وكلما زادت هزيمتهم النفسية كلما بدأوا يبتعدون عن دينهم، بل يخافون أن يعلنوا للناس هويتهم. إن الدين عند الله الإسلام. قال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. حبيبي في الله، منذ متى والحق كان بعدد؟ منذ متى والحق كان بعدد؟ إنما الحق بتأييد الله تبارك وتعالى، وإن جندنا لهم الغالبون. هذا هو ديننا، ديننا دين عالمي. فقد كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة. إن المسيح عليه السلام كما يذكرون في كتبهم أنه قال لهم لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. فدعوتهم إنما هي دعوة محلية، أما دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي دعوة عالمية. قال أيضا ما جئت لأنقض الناموس وإنما جئت لأتمم. أما شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي الناسخة لكل ما قبلها، وإن اتفق الأنبياء في أمر لا ينسخ ولا يتبدل، وهو أمر التوحيد وأمر العقيدة وأمر الأخلاق. حبيبي في الله، عقيدتنا هي عقيدة أهل الأرض، بل عقيدة الكون بأسره. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وك كثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، فالكون كله بأرضه وسمائه يزعن بهذه العقيدة. إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: والله لو كان موسى بن عمران حياً ما وسعه إلا اتباعي، والله لو كان موسى بن عمران حياً ما وسعه إلا اتباعي. وعيسى عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان يقيناً بقول الله وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، سينزل محتكماً تابعاً لشريعة أحمد صلى الله وسلم وبارك على أحمد. بل انظر إلى الاختبار الذي وضع لكل الأنبياء، لكل الأنبياء. قال رب الأرض والسماء جل جلاله: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم عهد وميثاق أخذ على كل الأنبياء. إذا ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا سيفعل؟ وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. جاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظهر في زمانكم افتراضا لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن أي شيء نستحي ومن أي شيء نخاف وعلى ما ندفن رؤوسنا في التراب كالنعام؟ حبيبي في الله، إن كل الأنبياء أخذ عليهم العهد أنه إن ظهر رسول الله في زمانهم أن ينصروا رسول الله وأن يكونوا متبعين لرسول الله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى إخوانه من الأنبياء. إذن أمر نفتخر به أننا عبيد لله تبارك وتعالى. لكن حبيبي في الله، سنعيش سنوات، عشنا 40، عشنا 50، عشنا أقل من ذلك أو أكثر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا يكون العبد تابعا حقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ ما جاء عن رسول الله صلى الله وسلم عليه على بصيرة وبحكمة. إذن الأصل حبيبي في الله أن الله من عليك وأعطاك، أن الله تبارك وتعالى ميزك وفضلك، فلماذا تكتم حق الله تبارك وتعالى؟ لماذا لا تكن داعية إلى التوحيد الذي هو أغلى من كل شيء؟ من منا سيحمل الراية حبيبي في الله؟ الأصل أن يكون الجميع يحملون راية التوحيد وينشرونها. أو كلما سمعنا ناعقا أو كلما سمعنا مهاجما وكأن الأمر لا يعنينا وكأن المسألة مسألة المتحدث أمامكم. نعم، إن من يتصدر للفتوى ومن يقف أمام الناس عليه عبء وسيسأل بين يدي الله عز وجل. لكن هذا لا يعني على الإطلاق أنك تنسل من هذه المسؤولية وأن تلقيها على غيرك. يقال لك الشيعة ينتشرون، يقال لك طائفة البهرة يكثرون، يقال لك الملاحدة يدعون، يقال لك النصارى على الشواطئ ينصرون، يقال لك الإعلام يحارب دين الله عز وجل، والقضايا الثوابت يصيرونها الآن أمورا ثانوية هامشية. ومع كل هذا لا يتغير ولا تتمعر لله تبارك وتعالى، لا تتغير ولا يتمعر وجهك لله تبارك وتعالى. فأي شرف إذن حبيبي بالله؟ إن الواحد منا حينما يعطى أمرا دنيويا يفتخر به أمام الناس ويريد أن يظهره لكل الناس، فما بالك لا تدافع عن العقيدة. أنا لا أقول لك مسألة خلافية، أنا لا أقول لك مسألة فقهية، أنا أخاطبك الآن في أمر كان من المفترض أن لا يتخاطب فيه أصلا، لأنه أمر بدهي. هذا هو المقرر عندنا، عقيدة التوحيد، أن ندعو إلى التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى. إن الأخوة الآن أو إن الملتزمين بالعقيدة الصحيحة الآن لماذا تقل الدائرة عليهم ولماذا ينكمس حجمهم؟ لأنهم وقفوا، ومتى وقفوا انتشر أهل الباطل. أما لو تكلموا، أما لو قالوا، فسهام الدعوة إلى الله عز وجل في أوقات أعظم من سهام المحارب، لأن من يحمل سهام الدعوة في سبيل الله هو وريث الأنبياء، أما الذي يحمل سهام المقاتل فهم خلق كثير، فأنت محارب عن دين الله تبارك وتعالى. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر: لأعطين راية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله عز وجل على يديه. أما مسألة أن نحب الله فهذا أمر نتمناه وكلنا ندعيه، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين فيه. وأما أن يحبنا الله تبارك وتعالى فهذه نعمة، والله لو وضعت السماوات والأرض أمامها لكانت هينة. الله يحبك ليست كلمة، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله عز وجل على يديه. فأصبح الناس أو فبات الناس ليلتهم يدوكون يتحدثون، والكل يتمنى أن يكون ذلك الرجل الذي سيحبه الله تبارك وتعالى ويفتح الله عز وجل على يديه. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين علي بن أبي طالب الأسد المغوار؟ فقالوا: يا رسول الله به وجع في عينه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحضاره، فبسط على يده ثم وضعها على عينيه، فبرأها الله تبارك وتعالى. ثم قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: اغزو إلى ساحتهم، اذهب إليهم فقاتلهم. وفي بعض الروايات: ولا تلتفت، ولا تلتفت. وبينما هو سائر استذكر أمرا يريد أن يسأل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الوصية لا تلتفت، فماذا سيفعل؟ كلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر أمامه وقال: يا رسول الله، على ما أدعوهم؟ على ما أدعوهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ادعوهم إلى لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فذهب علي رضي الله عنه إلى حصن مرحب اليهودي، وكانت المبارزة التي انتصر فيها علي وأخرج راهب يهودي رأسه من الحصن بعدما رأى من شجاعة الإمام علي رضي الله عنه، فقال: من هذا؟ فقال له: علي بن أبي طالب. قال: علوتم ورب الكعبة، علوتم ورب الكعبة. قائد يحمل راية يقاتل أشد المبارزين ويتقدم الصفوف ولا يخاف أن تسقط راية أرجع إلى رواية الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. حبيبي في الله، إن الوصية واضحة، الوصية ادعوهم إلى لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يا أحبة، ليس الأمر كما يدعي البعض أننا يأكل بعضنا بعضًا بسبب مسألة يسعها اختلاف واختلف فيها الأكابر قبلنا وكل له اجتهاده. لابد أن نوحد العمل وأن نحمل الراية كما ينبغي، أن تكون الدعوة أولاً إلى التوحيد، لأنه متى صلح التوحيد صلح الكون بأسره. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن، قال: يا معاذ، إنك تأتي قوماً أهل كتاب. تألفهم يا معاذ، ادعوهم إلى قومية، ادعوهم إلى حزبية، ادعوهم إلى عصبية، جمع العرب حولك. لا، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما استتب الأمر بمدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم، إذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل فعلاً غريباً لو كان في زماننا لعده بعض الناس تهوراً، لكنه الصادق رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، الذي يعلم قيمة التوحيد، يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء رسلاً، يرسل إلى ملك الحبشة، يرسل إلى ملك الروم، يرسل إلى ملك فارس، يرسل إلى والي البحرين، يرسل إلى اليمامة، يرسل إلى كل مكان صلى الله وسلم وبارك عليه، يرسل برسالة أولها لا إله إلا الله، يدعوهم فيها إلى التوحيد، إلى التوحيد. ما الذي يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيغلب الملوك عليه؟ أيغلب أعظم قوتين على وجه الأرض عليه؟ لا يا أخي، إنه يدعو الكون إلى الله تبارك وتعالى ويقيم الحجة على خلقه. وماذا يفعل الرسول؟ لقد وصلت الرسالة وحسم الأمر وفتح المسلمون بفضل الله عز وجل بلاده ودانت الأرض لله تبارك وتعالى. نعم حبيبي في الله، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. صلاته صلاته، صيامه صيامه، حجه حجه، قرباته قرباتك، ولكن أخي الحبيب وتوحيده، وتوحيده الذي هو أغلى شيء في الوجود. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. وبعد، لعل سائلا يسأل: أي توحيد أدعو إليه؟ توحيد الطائفة الفلانية أو الفرقة الفلانية؟ إن توحيدنا واضح، إن معالمنا واضحة. قل: هذه سبيلي، معلم من معالم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فكل الطرق مسدودة إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبيل الأوحد هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سلك غير سبيل رسول الله تشعبت به السبل ولن يصل. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فلا بد أن يكون الداعية إلى الله عز وجل على بصيرة، يعلم أحوال الناس، يعاشر الناس، ويعلم متى يدعو وكيف يدعو. أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لا تفريط، لا تنازلات، لا تنازلات، لا تخاذل. الحق واضح، وإن سموه بألف اسم، أي سموا الباطل بألف اسم، فإن الحق واضح. فدعك من كل المسميات، إن منهج السلف رحمهم الله أيضا واضح لمن أراد أن يرجع إليهم، لمن ألمته الاختلافات. غريب والله أمرنا أحبتي في الله، إن أعداءنا حينما يحاربهم من هو من غير جلدتهم أو من يريد استئصالهم يتحدون، لكننا حين نحارب من غيرنا نتفرق ونتشرذم، وكل يصبح المفكر الفلاني والمحلل السياسي والمنظر وغير ذلك، وتنشطر الأمة وتنقسم إلى ألف قسم، وعدوها يريد هذا وهو يأكلها ويستبيح بيضتها حتى لا يبقي فيها ولا يذر. طالما أن هناك ثواب، فلماذا لا تؤجل بعض الاختلافات ولو إلى حين؟ لماذا لا تظهر بعض الاختلافات إلا عند عجز بعض الناس ممن لا يجدون الرد في وقت دون وقت، أو ممن كبلت أيديهم؟ أيرضى أن لأناس تفعل؟ وأين الله تبارك وتعالى؟ من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه، وأسخط عليه الناس يجعلهم الله عز وجل عبرة للعالمين. فالذي يحمل الراية لا بد له من شروط وضوابط، وأول شرط هو الإخلاص لله تبارك وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، والله لن يحس بحرقة ولن يحس بمرارة ما يحدث لهذه الأمة إلا قلب أخلص لله تبارك وتعالى، فهو يتألم. لذلك هو يريد أن يتغير. إننا موقنون جميعا أن اليأس ليس في دين الإسلام، وأن المسلمين قد يبتلوا، وأنه قد مرت بالمسلمين محن. هذه المحن التي نحن بصددها لا تساوي أمامها شيئا من أيام أبي بكر رضي الله عنه إلى الآن. فاليأس لا يدب في قلب موحد، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولكن حبيبي في الله، الإخلاص الإخلاص، البحر الذي لا ساحل له. ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بدعوتي؟ ماذا أردت بعملي؟ ماذا أريد من حياتي؟ أخلص العمل لله، فقليل من العمل بإخلاص يرفع صاحبه، وعمل كثير جرد من إخلاص يكون سببا في نكسة صاحبه وباله حينما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكرر، الله عز وجل قد حسم المرأة، فلماذا لا يقتنع البعض بهذا الحسم؟ اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. والله عز وجل قد أكمل النعمة وأتم الأمر. إذن نحن متبعون لا مبتدعون، ولما ابتدعت الأمة في دين الله كما ترى الحال الآن، انشطرت انشطارا بعد انشطار إلى أن صار العدد لا نستطيع أن نعده. ثم بعد ذلك علم، هذا العلم لا يكون كذلك عن جاحد أو مبتدع، بل لا يكون إلا علم السلف. مقولة سمعناها كثيرا، هذه المقولة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، إن منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة، أعظمها علما وأقلها تكلفا وأشدها عبادة وأكثرها خشية من الله تبارك وتعالى، قوم اختصاهم الله عز وجل لصحبة حبيبه صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم يأتي من يقول: منهج ما أسلم أسلم، لكن منهج من بعده أعلم وأحكم، أي أن من أتوا بعدهم من الخلف هم أعلم وأحكم. كيف يستقيم الأمر؟ وهل سيكون للخلف أصلاً وظيفة، أو هل سيكون لهم شأن إلا بدراستهم لما كان عليه السلف رحمهم الله؟ بل إن منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم، لأنهم تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو منهم من تربى على يد أصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. حبيبي في الله، ملخص الأمر الذي أريد أن أقوله لك، إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه البدع كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لما تحدث عن التوحيد ذكر الباب الأول وقال: هذا الباب باب التوحيد، ولم يذكر فيه مقدمة ولا ذكر فيه خطبة، بل مباشرة قال: وقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لماذا أيها الشيخ تذكر هذا؟ وكأنه يريد أن يقول لك: التوحيد حق الله، وطالما أن التوحيد حق الله فلا يعبر عن حق الله إلا الله، لذلك لن أبدأ بخطبة ولن أبدأ بمقدمة عن التوحيد، لأن الذي سيقدم للتوحيد هو الله تبارك وتعالى. حق الله علينا أن نوحده وأن لا نشرك به شيئا. ثم بعد ذلك ذكر الشرك وكيف نهى الله عز وجل عنه، ثم ذكر ما تحدثت عنه في هذا اللقاء لمن أراد أن يرجع إليه: طالما أن الله من عليك بالتوحيد، وطالما أن الله نجاك من الشرك، فلماذا لا تكون داعية إلى التوحيد؟ الدعوة إلى التوحيد، ادعو إلى التوحيد، فهذه أعظم دعوة على الإطلاق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الحق والدين، اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم أهلك الكفرة والظالمين. اللهم من أراد بأمتنا أمر خير فوفق لكل خير، وأعنه على كل خير، واجعل له بطانة خير، ومن أراد بها سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم ألم بين قلوبنا، اللهم انزع الغل والحقد والحسد من نفوسنا، اللهم طهرها بالإيمان والتقى يا رب العالمين. اللهم أمتنا على التوحيد، اللهم أمتنا على التوحيد، اللهم أمتنا على التوحيد، اللهم ثبتنا عليه في وقت الفتن، اللهم ثبتنا عليه في وقت الفتن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.